أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوفاق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر، مع تحيات تسجيلات الوفاق الإسلامية. والآن مع الشريط الثاني. اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون قد شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن تفسير سورة ياسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وكانت المحاضرة السابقة عبارة عن تعريف بهذه السورة الكريمة يتعلق باسمها ويتعلق بعدد آياتها ويتعلق بمكية هي أم مدنية، ويتعلق أيضا بعلاقة السورة بما قبلها، ويتعلق بفضل هذه السورة الكريمة. وآن لنا في هذا اللقاء أن نقف مع أول آيات هذه السورة. والناظر في المصحف الشريف يرى أن الله سبحانه وتعالى قد افتتح هذه السورة الكريمة بحرفين مقطعين هما الياء والسين، ياء سين. والحروف المقطعة من الأشياء التي وردت في القرآن الكريم، ودار حولها الجدل كثيرا بين أهل العلم. هل يا ترى هذه الحروف لها معنى يمكن أن نعرفه، أو ليس لها معنى من الممكن أن نعرفه؟ وهذا هو الكلام الذي دار بين الناس وبين أهل العلم قديما وحديثا. قبل أن نتحدث عن هذه القضية نلقي الضوء أولا على الحروف المقطعة، فنقول الله سبحانه وتعالى استفتح عددا كثيرا من سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة. فمن سور القرآن ما استفتح بحرف واحد كسورة صاد وسورة نون وسورة قاف، ومن هذه السور ما استفتح بحرفين مثل الحواميم حاميم وطه وياسين ولا تزال ياسين، ومن هذه السور ما استفتح بثلاثة حروف كالبقرة وآل عمران ألف لام ميم، ومن هذه السور أيضا ما استفتح بحروف أربعة، ومن هذه السور ما استفتح بحروف خمسة. وعدد هذه السور كما قلت في القرآن كثير، إلا أن أهل العلم رأوا أمرا، رأوا أن الحروف التي استخدمت في فواتح السور هي 14 حرفا. كم حرف؟ 14 حرف. تستطيع أن تحفظ هذه الحروف التي استفتحت بها السور في سهولة ويسر، لأن أهل العلم جمعوها في عبارة، قالوا من حفظها علم 14 حرفا التي استخدمت في فواتح السور، فكتبوها في عبارة هي نص حكيم قاطع له سر. اقول مرة اخرى، نص حكيم قاطع له سر. طب نعده، نص النون والصاد، حكيم اربعة، الحاء والكاف والياء والميم، يبقى المجموع كام؟ ستة. قاطع برضو اربعة، القاف والالف والطاء والعين، يبقى المجموع عشرة. له حرفان، اللام والهاء، يبقى المجموع اتناشر. سر حرفان السين والراء، يبقى المجموع اربعة عشر حرفا. يبقى العبارة التي تيسر عليه حفظ هذه الحروف هي نص حكيم قاطع له سر. ان حفظتها علمت الاربعة عشر حرفا والتي استفتحت بها هذه السور القرآنية. تجد اني الحروف دي كما قلت مما دار حوله الجدل كثيرا والخلاف طويلا، يا ترى هل لها معنى نعرفه او ليس لها معنى نعرفه؟ ولا لا انفي المعنى على الاطلاق، انا بقول نعرفه او لا نعرفه. يعني ان قلنا ليس لها معنى ما نقولش ليس لها معنى كده، لان ما في شيء في اللغه الا وله معنى، ولكن بقول له معنى لا نعرفه، فقد يكون مما استأثر الله بعلمه، هذا معنى لا نعرفه، يبقى علمه عند مين؟ عند الله. فهل يا ترى هي لها معنى نعرفه او ليس لها معنى نعرفه؟ هتجد اني فريق من اهل العلم قالوا هي لها معنى ولا بد وان نعرفه. لماذا؟ قالوا لأسباب عدة، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى أن نتدبر القرآن الكريم، فقال أفلا يتدبرون القرآن، مش كده ولا إيه؟ وأنت لا يمكن أن تتدبر شيئا أنت لا تعرف له معنى. فبالله عليك يعقل ان انا اقول لك تدبر هذا الله، بس خلي بالك انت مش هتعرف معناه. هل تجمع بين الامرين؟ ها اركبوا على بعض كده. ما دمت قد دعيت الى التدبر فلا بد ان يكون هناك معنى، والا كيف تتدبر؟ التدبر بيجي عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ فهم المعنى، مش كده؟ فقالوا ان الله قد دعانا الى تدبر القرآن الكريم، فقال افلا يتدبرون القرآن، والتدبر موقوف على المعنى، فلا يعقل ان يقال انها لا نعرف معناها والا كيف نتدبرها. هذه واحد. اثنين، الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بالقرآن الكريم، ولذلك لما بيجوا عرف القرآن الكريم يقول لك الكلام المنزل من عند الله بالحرف والمعنى المتعبد به بتلاوته. فالله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بتلاوته، فتلاوة القرآن الكريم عبادة لله، بدليل ان الصلاة ماذا تفعل فيها؟ تقرأ فيها القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بتلاوته، فكيف نعبده بما لا نفهم؟ ازاي دي؟ مش كده؟ يبقى علشان تعبد الشيء اللي تعبد به لابد وان تكون فاهما له. ثالثا، القرآن الكريم كمالا لتعريفه المتحدى به، المتحدى به، تمام؟ فكيف يكون متحدى به وهو لا يعرف له ايه؟ لا يعرف له معنى. هل انا من الممكن ان اتحدى انسانا بما لا يفهم؟ ها؟ بما لا يعرف؟ خلاص، فما دام قد تحدى فلا بد وان يكون واضح المعنى والدلاله حتى يصح به التحدي حتى يصح به الايه التحدي. قالوا لمجموع هذه الامور لا بد وان يكون لهذه الحروف معنى. قال لهم طيب ايش يكون معناها؟ معناها عندكم يكون ايه بقى؟ اما هي ليها معنى؟ قولوا لنا انتم ايه المعنى؟ فبعضهم قال ان هذه الحروف التي لها معنى كل حرف فيها هو اختصار للفظ. اختصار لايه؟ للفظ. فمثلا اول هذه السور في القرآن الكريم سورة ايه؟ لا انا بقول اول هذه السور، هذه السور اللي هي السور المفتتحة بالحروف المقطعة في القرآن تبقى ايه؟ سورة البقرة. انا مقولش اول سور القرآن على الاطلاق، انا بقول اول هذه السور يبقى اولها وردت في القرآن الكريم سورة البقرة. فقالوا الف لان احنا قلنا فيه حرف زي صاد ونون، حرفين زي الصورة اللي معانا، ثلاثة زي سورة البقرة ألف لام ميم، ها أربعة زي ألف لام ميم صاد، خمسة زي كاف آية عين صاد. فقالوا تعالى بقى الأول السور في القرآن ورود هي البقرة استفتحت بحروف ثلاثة ألف لام ميم، قالوا كل حرف اختزال لكلمة، فالألف اختصار لكلمة الله، واللام اختصار لكلمة جبريل خلاص، والميم اختصار لكلمة محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى الألف اختصار لكلمة ايه؟ الله، واللام اختصار لكلمة جبريل، والميم اختصار لكلمة محمد، ويبقى المعنى الله أنزل القرآن مع جبريل على محمد هذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه. هي كده. ويبقى كل حرف اختصار لإيه؟ لكلمة. ويبقى المعنى الذي معنا في هذه السورة في سورة ياسين الياء اختصار لكلمة عليم، اختصار لكلمة ايه؟ عليم، والسين اختصار لكلمة سميع، فيكون المعنى الله العليم السميع يشهد لك انك من المرسلين. ايه ايه كل حرف اختصار لايه؟ اختصار لكلمة. نقول ازاي؟ يقول لك هذا وارد في كلام العرب وفي السنة. في كلام العرب الراجل الشاعر بيقول قلنا لها قفي قالت قافو، قالت ايه؟ قافو، ادي حرف. طب يعني ايه قافو؟ قال هي عايزة تقول وقفت، قلنا لها قفي قالت وقفت، إلا أنها اختصرت كلمتها وقف وقالت إيه؟ قاف. فأصبح الحرف قاف اختصار لكلمة وقف، وده وارد أقول كلام العرب. قال ونحن نستخدم هذا، حضرتك افتح الكتب والمراجع وبعدين تقرأ حديثا ويجي في آخر الحديث يقول لك أخرجه خاف، مش بيحصل؟ أخرجه ميم، أخرجه نون، أخرجه دال، إيه؟ فيقول لك خ اختصار لكلمة بخاري، ميم اختصار لكلمة مسلم، نون اختصار لكلمة نسائي، دال اختصار لكلمة أبي داود. وارد معانا. قال وكذلك بالسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، ولا يعني بقى الآن سنة الحديث صحيح به ضعف، أنا بقول يعني الاستشهاد هو ما تشهدوا منه، قال ان النبي قال في الحديث من اعان على قتل مسلم ولو بشق الكلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فقالوا طيب من اعان على قتل مسلم ولو ايه بشق كلمة يعني ايه؟ فقال راوي الحديث ان يقول اق اق كم حرف اختصار لكلمة اق اق. فقالوا اذا هذا كما رأيت امر وارد في اللغة امر وارد في العرف امر وارد في السنة فكل هؤلاء يحتذون بالقرآن وهو القرآن وارد في كلمة الحرف هو اختصار لكلمة تستطيع من النظر الى الحرف او الحرفين او الثلاثة او الاربعة او الخمسة تطلع بكلمة او كلمات تعطيك عبارة مفيدة عبارة مفيدة. قل لهم تعالوا صحيح ورد في لغة العرب حرف ويرد به كلمة ولكن السياق السابق هو الذي يبين لك الكلمة التي عني بها الحرف. فلو قالت المرأة قافو فقط كده لما فهمنا ماذا تريد كنا عرفنا هذا اللي خلانا عرفنا النقاط معناها وقفت الكلام السابق قلنا لها قفي فلما تقول قافو يبقى احنا فهمنا كده. فاللي عرفنا الكلمة التي اريد او اريدت من هذا الحرف هو السياق السياق السابق. كذلك اللي عرفنا النخاخ معناها البخاري معناها مسلم اننا تعرفنا على ذلك تعرفنا على ذلك يعني جلس اهل العلم وقال احنا نتفق على ده الموضوع مثل البخاري مسلم ابو داود من النسائي ابن ماجه نعمل حرف يشير الى الكلمه يبقى ده حدث بايه حدث بتعارف واتفاق بتعارف واتفاق هذه الامر. كذلك نفس الامر في الحديث الذي استدللتم به لو واحد قال اق انا مش عارف اقول ايه فعايز اقول يقفز ماذا لكن ايه اللي خلانا قلنا ان اق يراد بها اقتل السياق السابق من اعان على قتل مسلم. ومن هنا ومن هنا قالوا الحرف الا يمكن ان يفسر بالكلمة الا بالنظر الى سياق سابق هذه واحدة او بالتعارف اتفق انا وانت خلاص بالتعارف والاتفاق او ان يخبرك صاحب الكلام تلاقيه كاتب حرف تقول له معناه ايه يقول لك كذا. اذا الحرف لا يمكن ان يفسر بكلمة الا من خلال الاشياء الثلاثة سياق سابق هذه واحدة اثنين تعارف واتفاق ثلاثة ان يخبرنا صاحب ايه صاحب الكلام. قالوا تعالوا بقى انتم مصرتوا الف لام ميم مش عارف ازاي وياسين مش عارف ازاي طيب نطبق القاعدة الثلاثة دول هل هناك سياق سابق قال ان الالف هي الله واللام هي جبريل والميم هي محمد او ان الياء هي عليم والسين هي سميع في سياق سابق قال لي كده قال لا. اثنين الله او رسوله اتفق معكم على ان الله بيكون معناها كذا ومش هم اصحاب الكلام اتفقوا معاكم على كذا بقى فيه اتفاق وتعارف ان اللام معناها كذا والميم معناها كذا والالف معناها كذا والياء معناها كذا والسين معناها كذا محدش يقدر يقول معاه. طيب ننتقل لثلاثة صاحب الكلام اخبركم بذلك لا الله قال ولا حتى الذي بلغ عنه قال الرسول كده وجدت المعنى ده قالك لا ما هو ده التفسير بالباطل. فبنيجي ندرس الطلبة في الجامعة عندنا في اصول الدين علوم القرآن وتفسير فبنيجي نقول له ان التفسير انواع تفسير ايه انواع واحد التفسير بالمأثور ان الآية تفسرها آية او الله تفسر الآية يعني والسماء والطارق لو كنا قعدنا 100 سنه ما كناش عرفنا ايه والطارق اللي اقسم بالله اللي قال لي ايه اللي فسر لي ايه القران برضه وما ادراك ما الطارق ما تعرفش انت والله بس انا هقول لك النجم الثاقب يبقى تفسير الطارق بانه النجم الثاقب ده اسمه تفسير بالايه بالمأثور الايه اللي فسرها الايه هي اللي فسرت خلاص او بالحديث او بالحديث الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الحديث يفسر كلمه ظلم هؤلاء ويقول انه الشرك واقرأوا ان شئتم قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم كل ده اسمه تفسير بالايه بالمأثور ده واحد اثنين التفسير بالاجتهاد وده التفسير القائم على اللغه يفسر واحد يجتهد خلاص ويشوف اللغه بتقول ايه وتشوف اللغه بتقول ايه بتقول ايه والتفسير الاجتهادي ده ما اوسعه وما اكثره ثلاثه التفسير بالباطن واللي انا مصر ان انا اقول عليه التفسير بالباطل هم يقولوا بالباطل بالنون انا اقول بالباطل بالايه باللام ليه لانه تفسير لا يبنى على قواعد ملوش ارضيه صلبه تقف عليه لا قران ولا سنه ولا لغه اصحاب التفسير من الباطل هم المتصوفه والشيعه ودول يمسكوا الايه روح باطل الصيام فصلوا تقول له جبت ده منين؟ يقول لك هي كده. ده اسمه تفسير بالباطل. بالباطل يعني ايه؟ يقول لك يعني بيجي كده. هو ينزل من فوق على دماغي ولا اقول. بس ما تسالنيش لا عن قواعد ولا ادله ولا اصول. تعترض؟ تنفرد على طول فتقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. مالهمش في ده قواعد مالهمش في هذا قواعد ابدا يقول لك هو دي كده سيادنا اللي بنعبدهم من دون الله قالهم هبط عليهم الالام وقال لهم كده يبقى هو كده يبقى هو كده وخد بقى من ده بسم الله ما شاء الله ربنا يقلل ما يزودش يقول امين تعالى انه ده خراب في التفسير خد من ده بقى كده خد من ده كتير واسمعوا بقى خطب الجمعة كثيرا يقول لك ان سيدنا ادم لما عصى راح يتعلق بالعرش عشان يستغفر الله وجد العرش مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله مين يا رب محمد ده؟ قال له ده افضل ذريتك استشفع اليك بها غفرت لك يلا جبت ده منين؟ يقول لك هو كده الشيخ بتاعنا قال كده فبتاعك ده الله يخرب بيته مطرح ما راح جابه منين؟ جابه منين؟ يقول لك هو كده لا تلاقي له اصل لا في القران القران وين تلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ولا تلاقيه في سنه ولا نبى الكلام ده ولا لغه ولا اي حاجه ولا اي حاجه واذكر يمكن من حوالي والله يمكن من حوالي 10 سنين او 12 سنه كنت بتكلم في خطبة الجمعة عن سورة مريم وبعدين بقول اني كيف نوفق بين انها استسلمت لامر ربها وبين قولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. استسلام الرضا وقولها لا في الظاهر يتعارض مع الرضا تمام. وعفو اشرح في هذا الامر باستفاضه واقول ما قاله اهل العلم. والله كما اقول لكم اجيب بواحد بعد ما خلص قال لي انا عايز اقول قلت له خير. قال لي التفسير اللي انت قلت له مش هو الصح. قلت له طيب يا اخي جزاك الله خيرا دلني على الصح. قال لي انا اقول لك يا ابي يا ليتني مت قبل هذا ليه. قلت له ليه؟ قال لي لما بشرت بانها ستلد غلاما رفعت يديها لتشكر ربها فكشف الله عنها الحجب فرأت مكتوبا في اللوح المحفوظ أن ولدها سيعبد من دون الله وهي تبع له. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سلام لو انت رحت قلت ده مثلا في مسجد الجعفري في الدراسة يضطر بقى المسجد الله الحيطة دي بقت على الأرض. طبعا ما اعرف مش فاهمين اي حاجه اي كلام يتقال لهم يضربوا منهم حاله تنزل المشاعر كده وخلاص لا عقل ولا اي حاجه ولا اي حاجه. فسالته سؤالا واحدا طبعا علمت فيما بعد هذا ان هو من يعني اقتاب واوتاد وعناوين التصوف شهره ويحجون اليه يقبلون الايادي الارض يعني. فقلت له طيب انا ما قلته اسندته. انا ما قلته ايه اسندته يعني قلت له سند ده موجود فين واتقال ازاي. والامام احمد بن حنبل يقول لك قول بلا سند يساوي لا علما. مش عارف ليه انه لولا الاسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. كان كل واحد يقول اللي هو عايزه يقول اللي هو عايزه. فانت تقول لي حاجه انا اقول لك لا انا خلاص وانت بلا دليل ولا سند وانا بلا دليل ولا سند ويصبح الدين مرتعا. فقلت له انا اسندت ما قلت واستدللت عليه فاين دليلك كما اصور لكم بالضبط. قال لي مثلنا لا يطلب منه الدليل. قلت له تبقى مجنون الحمد لله بس كده. كيف مثلنا لا يطلب منه الدليل يا اخوان؟ مثلنا لا يطلب منه الدليل يا اخوان؟ اخ يبقى مجنون. من الذي لا تطالبه بالدليل؟ مجنون. واحد مجنون بيقول اي كلام هتقول له هل دليلك على اللي انت بتقوله؟ مجنون خلاص خلاص. فهم دول يقول لك العلم بيجي كده يقول لك نحن كالخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. يبقى هو ده العلم اللدن ينزل عليك من فوق كده بس بس خلاص. فهم عندهم التفسير. فهو يقول لك احنا بقى اهل الباطن اما نحب نعرف المعنى ها والمشايخ بتوعنا بتوع الخضابين المنصبين دول عايزين يعرفوا المعنى هو بس يقعد يتجلى كده روح غير المعنى من الشرع. ما تسألوش ازاي بقى؟ ما تسألوش ازاي بقى؟ فقلت له طيب اسمع يعني انت مصر ان الف معناها الله ولام معناها جبريل ومين معناها محمد. ايوه وانت بتحب تعرف معنى حرف يقال كده استنى واهدي لك العلم من فوق. طيب قلت له انا بقى عبد الله الفقير الله بقول لك حرف قول لي بقى انا قصدي ايه؟ انا قصدي ايه؟ فسكت فسكت. قلت له سبحان الله ده انت ما استطعت ان تعرف مقصدي انا جاي عايز تقنعني انك قد علمت ما اراده الله. تبقى عرفتش مراد انا هتعرف مراد الله؟ ده انت عادل على تعرف مراد الله. فانت هتعرف مراد الله ايه اللي قصده ربك؟ كنت انا مش عارف. انت مش عارف قصدي انا مرادي انا. هتعرف ماذا اراد الله؟ فاقني ورحلني خلاص. ولذلك بعد ما قام بيقولوا لي مراد الله ده انت عادل على تعرف مراد الله. فانت هتعرف مراد الله ايه اللي قصده ربك؟ كنت انا مش عارف. انت مش عارف قصدي انا مرادي انا. هتعرف ماذا اراد الله؟ فاقني ورحلني خلاص. ولذلك بعد ما قام بيقولوا لي بعض الموجودين طب انت كنت تقصد ايه ده؟ الله يعني ادعاء فاشل. ادعاء فاشل خلاص. فاللي قالوا هذا الكلام كلامهم مبني على الظن. بدليل بقى انك هتلاقي الالف لام ميم اكتر من 12 تفسير. ده دليل على ان كل واحد بيتابع ظن. ظن لو هو علم ثابت ها هتلاقي المعنى كله واحد واحد. فكانت هذه القضية فاشلة وقول فاشل لا يقبل. البعض الاخر قال كلام وهو اوهى من ان نتعرض له ان الحروف دي تحدد اعمار الامم. اعمار الايه؟ الامم. واستخدموا طريقه اسمها في اللغه العربيه طريقه ابجد هاوز. عارفينها؟ الالف بتساوي كذا من الحروف. يقول لك الالف مثلا تساوي 12 واللام انا بقول مثلا انا مش ولا هديك محاضره فيها. اللام تساوي 5 العين تساوي 7 كده. كل حرف بيبقى قدام منه عدد من الحروف. دي اسمها طريقة ابجد هاوز خلاص. طب بالله عليك القرآن الكريم بيفسر بطريقة ابجد هاوز والعقارة ابجد هاوز. فبذلك بقول قولي من اوهى ما يقول. البعض الاخر قال لا بقى الحروف دي منها ما هو اسماء للصور ومنها ما هو اسماء للنبي. اسماء للصور زي ايه؟ صاد ونون وقاف. دي اسماء صور ولا مش اسماء صور؟ وطه كده. يقول لك في حروف هي اسماء صور وفي حروف هي اسماء للنبي. زي ايه؟ قالوا لك بقى طه وياسين. فياسين اللي معانا دي قلت اسم للنبي. وعشان كده درجوا على ان يقولوا ها صلوا على طه ويا طه يا طه وصلوا على ياسين ها مش كده؟ وطبعا ما بصليش والله ما بصلي. اما بسمع حد يقول صلي على طه صلي على ياسين ما بصليش. اما اعرف مين طه الاول ومين ياسين؟ اما اعرف مين دول يعني عشان اصلي عليهم يعني. لكن هم قالوا كده ان طه وياسين من اسماء النبي. طب ايه اللي خلاك قلت بقى انهم من اسماء النبي؟ قالوا شوف السياق بعدهم بيقول ايه. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فالخطاب وجه بعدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يعكر على الكلام ده ويخليك تفهم إن ده أي كلام أمور ثلاثة. اولا النص. النص النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال لي اسماء خمسة. انت اضرب اسماء ولا هو على الله. وهو ينفع بعد ما اقول لي اسماء الخمسة دي جدا تقول ستة سبعة والزال الثلاث سؤال بقى اصلي بعضهم كده انا هقول الكلام ده السيوطي قال شفيت كل ده ولا ليه علاقة دي قبل النبي حسامة تيجي تقول لي بقى فلان علان مهما كان في العلم كلامه ما ينفعش عنه كلام بلا برهان وبلا دليل مردود عندي على صاحبه ايا كان ان شاء الله يكون صحابي بقول ابن الافياو لانه لا حجة بعد قول النبي خلاص قال لو جه صحابي حتى قال على خلاف ما قال لم يبلغه ما قاله النبي اخطأ كده على طول ودي واردة عند الصحابة ابو بكر الصديق جاءته الجدة تقول له ورثني فقال لها لا اجد لك مراثا في كتاب الله تطلع لي مراثا في الجدة في كتاب الله عند صورة النساء مش هتلاقي فقال لكن لا اجد لك مراثا في كتاب الله ده قول مين ابو بكر ثانية اثنين يذوم في الغار فقد احد الصحابة وقال اشهد اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يورثها السدس ذا السدس فقال هل معك اخر فقام صحابي اخر واقسم بالله انه رأى النبي يورثها السدس فورثها ابو بكر السدس يبقى اللي كان حصل عنه لم يرى هذا ولم يبلغه هذا فقال بقوله فأخطأ وده مين الغالب المين ما كان قادر بقى الصحابي التاني يقول ده ابو بكر اللي قال بس ما حدش يتكلم خلاص حدش يفتح بقه لكن ده عنده فعل مين النبي على طول يبقى المعول على ايه وزي الصحابي على ابو بكر رأيت النبي يوريه وسلسل كده على طول هو ده الكلام فالنبي يقول اوعى بعد كده الاقي واحد بقى لا يتمسك ويقول له اصل فرسان وعلان قال لا علاقه لي بذلك لا علاقه لي بذلك فالنبي قال لي اسماء خمس لا تقدر تخليهم اربعه ولا تقدر تخليهم سته انا احمد وانا محمد وانا الحاشم وانا الماحي وانا العاقب خمس اسماء طلع لي فيهم طه وياسين يا حبيبي يبقى النص ما فيهوش طه وياسين متصورنا بقى مش عملوهم طه وياسين وبس ده وصلوا اسماء النبي لاسماء الله الحسنى 99 اسم وفي منهم اللي فتح البرجة وقال لك لا 1000 وتفتح بقى كتب الاوراد بتاعتهم مش عارف بلاقي الخيرات والمجموعه المباركه ولا مباركه ولا خيرات ولا في اي حاجه. صلي على احمد صلي والله قراتها كده والله صلي على احي صلي على احود صلي اهدى اهدى اهدى اهدى والله الكتب دي موجوده في السوق واقراوا فيها الكلام ده ايه احيد وايه احود مش عارف جابوه منين. وخد بقى كل واحد بيقول اللي هو ما الباب مفتوح ما هي مقطع كل واحد بيقول هو عايز خبيث اللعوم احمد وحمود واحيد واحود يلا ايه المشكله يا خلاص ما هو خير سبحان الله العظيم ثاني اسماء خمس كيلو انت منين ثاني خلاص يبقى النص يرفض طه ياسين ادي واحد ده النص اثنين تعالوا بقى نقول تعالى اي واحد اخر فيكم بقى هذه طه اسم اسماء النبي ياسين اسم الاسماء النبي دليلك ايه قال الخطاب بعديها جاء للنبي طه ما انزلنا عليك القران البشري ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين الله الله يعني هو الحرف الحروف المقطعه اللي يجي بعدها خطاب للنبي تبقى اسماء للنبي الخطاب انا همشي على قاعدتك صلي على الف لام راء وصلي على الف لام ميم صاد وتو تعال اقرا سوره ابراهيم ماذا قال الله فيها فيها ولد الف لام راء كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم اذا الف لام راء هيجي بعدها خطاب للنبي كتاب انزلناه اليك اذا هو الى الله. شو ماشي بالقاعدة دي؟ طيب. الاعراف الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه. يبقى الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك يبقى هو الف لام ميم صاد. هلا الف لام راء والف لام ميم صاد مش من اسماء النبي يبقى طه وياسمين مش اسماء النبي. لو قلت لي ما جه بعديهم خطاب للنبي ما هو الف لام راء والف لام ميم صاد جه بعديهم برضه خطاب للنبي. ايه رايك؟ ايه رايك؟ فتاخد القاعدة كاملة ينسب يبقى تشبهها ولا اللي على مزاجك بتلاقي عشان دي لاقي انها ينفع بها اسم فاه ينفع بها اسم يا شي انتبه. لكن الف لام راه عنده مش نافعه اسم والف لام ميم صاد مش نافعه اسم بعد كده استبعدها. قضيه مش خضع لهواك لا تخضع لهوى احد لهوى احد. يبقى دي اثنين. ثلاثه اللغه بقى اللغه. القرطبي عليه رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى سلام على الياسين اقرأ بقى اللي قاله وهو بيذبح العالم منه قال ابني لغوي الاسم في اول الكلام يكون مبتدأ مرفوعا مش كده؟ يعني اقول محمد طب وصلها عايز اقول محمد شجاع توصيل فلازم اقول محمد شجاع وقف بسكن بقول محمد بسكن عايز اوصل محمد شجاع. طيب هناخد ان ياسين اسم جت فين؟ في اول الكلام يوصلها لي بالجراحه يوصل. هات بقى قارئ القرآن خليه يوصل ويقرأ ها هيقدر يقول ياسينه والله يقطع رقبته. لازم يقول ياسين والقرآن وانا واصل اهو لاني انا بنطقها ياء وسين فتنطق كده. لكن لو ايه يبقى وصل ها توصل. يبقى لو وصلتها يبقى لازم تضمها تقول ياسين والقران العظيم عبد يقدر يقراها كده يبقى مش اسم يبقى مش اسم خلاص يبقى ولا تنفع تبقى اسم. ولذلك تعالى بقى هات عين في رابعه ابتدائي في خمسه ابتدائي قل له من لي املا قل له وقد قال الاب لابنه ياسين راح كاتب لك في الاملة كده ايه وسين وانت مصحش لغة عربية تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ غلط لانها تنطق ياس ياس تنطق ياس عشان تكتب ياسين الاسم هيبقى ياء ألف سين ياء نون هو ده ياسين. لكن ولذلك تضحك قوي لما تلاقي واحد يقول لك عيادة الدكتور يس راح كاتب يس سين. يا راجل انت عايز هو اللي هيجي هيقول ياء وسين طق ياء سين انت تكتبها كما تنطقها. لو اردت اسما لو اردت ايه اسما سبحان الله سبحان الله. فاللغة ايضا لا تقرها زي ما القرطبي لذلك قال الذين قالوا انها من اسماء النبي عندهم جهل جهل بالتفسير وجهل باللغه عن جهل مباشر حتى اللغه مش عارفها حتى اللغه مش عارفها. يوم في مسجد من المساجد بدون تحديد بدون مسميات فقلت هذا الكلام ففوجئت بالمحاضره اللي بعدها عنتر ابن شداد داخل من باب المسجد شايل الكتاب تحت باطه وبجمع طيب زي حضرتك وكده وراح داخل يا شيخ هو سمع بقى الكل هو جاب السيف اللي هيقطع بيه رقبتي يا شيخ تقول في المحاضره الماضيه ان طاعة وياسين مش من اسماء النبي. قلت له قد حدث. قال لي انا بقى هاريك ان هما من اسماء النبي. ومعي الدليل. قلت هذه ما عندك. راح فتح الكتاب. قلت له طيب عرف الناس اسم الكتاب. قال لهم اهو صفوة التفاسير للصابوني. طيب اقرأ ما عندك. ففي تفسير سورة طه صوب الليلة وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. راح قافل الكتاب. قال لي يا رائع بقى. هو انت جاي تثبت لنا انك حمار؟ طب انت مالكش في العلم. يعني ليش تبقى باللي ما بيبقاش بيفهم حاجه في العلم ده؟ حط نفسك ليه؟ انت مالكش في العلم اصلا وكلامك يدلل على انك جاهل جهول جاهل. ولا قلت له الكلام ده مش بختار بقوله انا اللي قلته في المحطه كده اللي رديت عليه وقلت له كده. قلت له انت جاهل جهول جاهل. جاي تطلع جهلك عليا؟ طيب قلت له اقرا النص مره اخرى. قال اهو وقد روي ان طه وياسين ليس من اسماء النبي. قلت له طيب وقد روي ان طه وياسين من اسماء النبي. قال لي روي دي فين؟ قلت له ما تقول لي انت الاول فين يا اخويا. قلت له يا ابني علشان ابين لك جهلك احنا عندنا قاعده في علم الاصول سواء هتقرا حديث نفس اي حاجه اني روي وقيل من صيغ التمريض. من صيغ ايه؟ تمريض. يعني من صيغ التمريض يعني تقول لك اللي هيتقال بعديها ده كلام ملوش اصل ضعيف لانه اتقال فيه روي. مين الراوي؟ مفيش. قيل مين القائل؟ مفيش. فهتحتج علي بروية هقول لك 30 روية ولا تزعل يا اخويا. لو تسألي بقى مين اللي روى لما تبقى تقول لي انت مين اللي روى ابقى اقول لك انا مين اللي روى. فهتقول لي روية انهما من اسماء النبي هقول لك 10 روية انهما ليس من اسماء النبي. هتقول لي قول لي مين اللي روى اما تقول لي انت الاول. يلا خلينا روى الروية بتاعتك دي. يلا ايه رأيك؟ فقلت له يا ابني ده انت جاي كأنك بتقول لي انت سبقت فيما قلت لان اللي قالوا الكلام ده ما لهمش سلف. فانت جاي تبين انك حمار وتقيم الحجة على نفسك. فلما تبقى عايز تقول علم او عايز تحتج على عالم لابد او على رجل علم او على حتى اي واحد يقول اي كلام في العلم لابد ان يكون عندك دراية بالعلم علشان ما تبقاش بضحوكة وسط الناس. ما تبقاش بضحوكة وسط الناس. فلابد يكون عندك القواعد الاصول اللي انت هتختلف بيها معايا وتحتج بيها عليا. وهي في النهاية مش مباراة. مش مباراة. انا ايه اللي هستفيده لما يطلع طه وياسين من اسماء الله وايه اللي هخسره لو طلع مش من اسماء الله. لكن ده حق لابد ان يقارن علم لابد ان يعلمه الناس. فلا يملك احد حجه في هذا المجال. والحجه القاطعه كما قلت النبي حدد له اسماء خمسه ان لم تبص تلاقي الناس لا هي عارفه يعني ايه الحاشر ولا يعني ايه العاقب ولا يعني ايه الماحي وقاعدين طول النهار طه وياسين طه وياسين. واللي حتى رايح حزب انا جاي لك يا طه. مين يا ابني طه غير رايح ده؟ انا عايز اعرف بس هو مين؟ هو مين؟ هو مين؟ والتاني بقى جنبي صلي على طه خاصة بقى انت عارف بتوع الدراويش مين طه ده اللي هصلي عليه؟ هو مين؟ هو مين؟ ما بصليش والله. صلي على طه. نسمح اقول على اسمه. صلى على مين يا ابني ومين طه صلى عليه؟ فاللي قالوا انها اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم اخفقوا في ذلك اخفاقا كبيرا. حتى اللي قالوا انها اسماء للصور لا ليست كلها اسماء للصور. فصاب سميها بسوء صاب. لكن الف لام مين؟ ما اسمهاش الف لام مين. اسمها البقره يا اسمها ال عمران. فليست اسماء للسوء. خلاص فليست اسماء للسوء. ومن هنا بقى اللي حاولت نعم لازم تقول لو قلت الف لام مين ما ينفعش تسميها ليه؟ لان يا طورة هي البقرة هي آل عمران هي هي لازم تقول لي الف لام ميم ايه السجدة يا بودا اسمها هو ده اللي عرف هو ده اللي عرف خلاص فكل سبحان الله العظيم طيب كل اللي حاولوا ان يجدوا معنى لهذه الحروف اخفق طبعا الله عدنا ادراجا الى اول المشكله هي ليها معنى ولا ملهاش فراح طلع البعض قال لا هي ملهاش طب امال فايدتها ايه قالوا الحروف المقطعه فواصل بين الصور تفصل بين الصوره والصوره طبعا هذا كلام لا نسلمه ان ده الحروف المقطعه ده الحرف يجي احيانا في الصوره على انه ايه ولو كانت الحروف المقطعه فواصل للصور كان لابد انها تكون في كل صور الله امال الحروف المقطعه دي فين ازاي زي ده فين المعاني كيف تفهم وايش يكون معناها وهي ليها ولا ملهاش قال اسمع عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقد تكون جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم الاصل في الامور التعبدية المنع وانا قلت لكم الكلام ده في كده قل حينما نختلف في امر دنيوي فالاصل في الامر الدنيوي الاباحة فاختلف انا وانت انت لابس فانيلا هو خضر انا بقول لك اللي انت لابسه ده حرام تقوم تقول لي ايه دليلك او ما انا اقول لك وانت ايه دليلك ونقط الصبح ايه دليلك وانت ايه دليلك اما تجيب دليلك لا نرجع للقاعدة انت معاك الاصل ان لبسك للفانيلا ده امر من امور الدنيا خلاص الاصل فيه ايه الاباحة اللي يجي يقول لك حرام هو الذي يطالب بالدليل ليه القاعدة تقول الاصل في الامر الدنيوي الاباحة الا اذا جاء دليل بالمنع او الحرام يبقى اللي يمنعك هو اللي يطالب بالدليل اتفقنا على دي اثنين والاصل في الامور الدينية العكس بقى الاصل في الامر الديني المنع يعني لا تستطيع ان تصوم الا بنص ولا تستطيع ان تصلي الا بنص لا يمكن ان تأتي بصيام من عندك ولا بصلاة من عندك لان الاصل فيها المنع فتريد ان تصلي لابد ان يكون معك دليل يقول لك صلي تريد ان تصوم لابد ان يكون معك دليل يقول لك صم فاذا رأيت انسانا يفعل امرا تعبديا فهو مطالب بالدليل تقول تعالى اين دليلك فاللي قال ان المرء يصلي عن ميت قل له اين دليلك بقى حلو قوي يكملوا لا مش صحح الحديث نقول لك صح اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ما قال يصلي ما قال يصلي ما قال يصلي جبتها منين؟ انا بقول اهو جبتها منين؟ ترجع بقى للسنة. هتجد ان السنة جواز الحج عن الميت عند عدم الاستطاعة. خد بالك انا هقول لك ليه السنة بقى قالت انك تحج عن الميت لكن ما قالتش تصلي عنه. تصوم عن الميت لكن ما قالتش تصلي عنه. ليه؟ اللي زي ما قال اهل العلم الصيام والحج يدخل فيهما العذر، اما الصلاة فلا عذر لاحد في تركها. فلو تركت الصلاة وصلى الناس جميعا عنك لم ينفعك هذا بين الرجال. ولذلك حديث الحج المرأة قالت فيه النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا في منى وسألت المرأة الخثعمية اللي جاء من خثعم قالت يا رسول الله أدركت أبي لا يثبت على دابة. لا يثبت على دابة يعني راجل عجوز فانت قعد على الدابة يوقع فمات ولم يحج. أحج عنه يبقى ترك الحج ليه؟ صح العرض. فقال أرأيت إن كان عليه دين أكنت تقضيه؟ فقالت نعم. فقال فدين الله أحق أن يوفى. طيب نطبقها على الدين كده، رجل مات وعليه دين ومعه من المال ما يسد الدين فأبى أن يسده وموضع فيه حتى لو انت ابن وديت عنه هتعفيه؟ طيب كان عاجزا فأديت عنه تعفيه؟ قال هي كده هي زيادة دي. فالحج والصيام يدخل فيهما العذر. ولذلك اعجبنا بقول قال ان لو كان ابوك او كانت امك تاركة للحج وتاركة للصوم عامدين متعمدين مع القدرة عليهما والله لو حبيت لهم كل سنة ما يدفع. ولذلك هذه الامور لابد ان تؤخذ بتفاصيلها والاحداث لابد وان ترتبط بما قيل فيه. فنفهم لكن الصلاة ابدا لو صليت عنه 100 سنة. نعم انا شرحت القضية مليش علاقة باللي قاله واللي ما قاله، انا ما اختبته ولا اخبطت الحق. الا وصلت لك القضية. ان كان هو يقصد ما قلته انا يبقى جزاه الله خيرا، وان كان قال ما قلناه الان يبقى تعرف انت اين الصواب واين الخطأ. تمام؟ بس. قد يكون هو سائل فهم اللي بيحدث من الان هذا، قد يكون هو سائل فهم، وقد يكون الذي قال هذا الكلام على المنبر قصد ما قصدته انا ولكنه يعني ما اجاب في ان تصل المعلومة اليه. دعك منه، شو انا بقول ايه بقى؟ دعك منه، الله اعلم بحاله. دعك منه، خليك في اللي قلناه الان، اعتبره سؤال اصلي عن ميت ولا لا؟ واجبنا بس. ولا احد يتكلم في حق الرجل بقوله، لا احد يتكلم في حق احد في غيبه. بس ان كان قد اصاب والاخوة الاخطاء في الفهم يبقى جزاه الله خيرا، وان كان قد اخطا فنسأل الله ان يعفو عنه وان يلهمه الصواب. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.